إذا وقعت الإيه؟ الواقع. لما أقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا الإيه؟ المطهرون، تنزيل من رب العالمين. بعدين يكلمنا بقى يقول لنا إيه؟ إن كنتم بقى من المقربين، إن كنتم من المؤمنين، وإن كنتم غير كده ثلاثة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. يدخلوا بقى وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو إيه؟ بعد ما استوى فيها وقعد فيها كده يقول لا علم ولا عين، ده بقى حق يقين، هو عمال يحرق فيه. يبقى دي المراتب، آيات اللي قوم يوقنون علما أو عينا أو إيه؟ أو حقيقة. طب والآية الثالثة بقى اللي بقى في السماوات، قلنا السماوات ظرف، يبقى اللي فيها إيه؟ شيء سمين أو عن السماء والأرض، وعمالين نكتشف كل يوم ونغرف من الأسرار اللي موجودة بين السماء والأرض وفي السماء والأرض. والآية الثانية في الخلق بتاعنا، واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار ظرفان للحدث، لأن كل حدث يتطلب زمانا ويتطلب مكانا. كل حدث كده لازم الحدث يوجد له زمان ويوجد له مكان. فالليل والنهار ظرفان يشتركان في أنهما ظرفان للحدث، ولكن مختلفين. مختلفين في ايه؟ اختلاف اللي هيتكلم فيه القرآن، في اختلافين في ايه؟ قال لك دي ظلمة وده ايه؟ وده نور. دي ظلمة تطمس حقائق الأشياء وده نور ايه؟ يبينها. طب كلام على الأول. وايه كمان؟ قال لك طول وقصر مختلفين برضه، مع انهم حاجة واحدة. ده ليل طويل ونهار قصير، وده نهار طويل وليل ايه؟ مثلا لما تشوف في الصيف تجد النهار ايه؟ النهار طويل والليل بتاعه قصير، وفي الشتاء تبقى بالعكس، النهار قصير والليل طويل. الاختلاف ده له حكمة. طيب في الشتاء ليه النهار قصير والليل طويل؟ قال لك الليل طويل ده لان ما دام النهار قصير هياخد كل حركة في الحياة، مش حر، مش هنتعب منها بالايلولة، مش هنحلف منه حاجة نستريح، فهنشتغل ايه؟ يبقى اشتغلنا طول النهار، ويمكن الواحد ما يسهاش كده الا المغرب جدا ولا خلص شغل. يوم ما دام هيشتغل طول النهار يبقى مجهوده مجتمع، مش عمل شويه الضحى وبعدين عمل شويه بعد العصر ولا العصر فارتاح شويه، لا، يوم يعوز ايه؟ سكون اطول. يوم الليل يبقى ايه؟ يبقى طويل. طب بس كده؟ أم قال لك لا، ومختلفين كمان. ايه الاختلاف يا اخوي؟ ام قال لك اذا نظرت الى الليل والى النهار وجدتهم الاثنين مع بعض، لانه كان نهار عندك يبقى ليل عند غيرك، وان كان ليل عندك يبقى نهار عند غيرك، يبقى الاثنين موجودين ايه؟ موجودين في يوم. ولذلك انت مثلا تشوف يقول لك الساعه كام دلوقتي هنا، يقول لك طب في امريكا مثلا تبقى مثلا هو ليل وانت نهار، والله اذا الليل والنهار ايه؟ موجودين. طب ويبدأ ازاي وينتهي ازاي؟ قال لك كل لحظة من لحظات الكون فيه ليل يبدأ ونهار ينتهي، اذا الابتداء ليل ونهار لا ينتهي ابدا. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما فرض علينا الصلاة خمس مرات، اول ما فرض الظهر وبعدين العصر والمغرب والعشاء والفجر جه الآخر، لأن على ما صعد سيدنا بقى للسماء وتلقى الأوامر وينزل يطبق ما النهار تنطلع. فيجي يقول لك أما طب ما هو أنا لما أكون بصلي الظهر غيري في الوقت ده بيصلي إيه؟ العصر، وغيرنا إحنا الاثنين بيصلي المغرب، وغيرنا إحنا الثلاثة بيصلي العشاء، وغيرنا بيصلي الله. إذن فكل وقت من الأوقات فيه كل الأوقات، فكأن الله يعبد في الوقت الواحد بجميع الأوقات في الكون كله.

وبعدين الشهر يديني الايه؟ يديني السنه اللي هي اللي احنا نسميها السنه الايه؟ الهجريه. اذا رمضان يثبت بليله ام بنهاره؟ يثبت بايه؟ بليله. قال دي واحده. وما دام بيثبت بليله يبقى هم يقول ده الليل هو الاول، لان الشهر ثبت بايه؟ بالليل. وبعدين النهار بقى تبعه. قال لك لا، انت بتعتقد ان الليل سابق النهار في رمضان، فربنا قال لك ولا الليل سابق النهار. يعني معناها ايه؟ هم يعتقدون ان النهار لا يسبق الليل والليل هو الذي يسبق النهار. فجيل القضية اللي عايز ينقضه قال ولا الليل سابق النهار، يبقى وافقهم في قضية اللي هو ايه؟ النهار لا يسبق الليل. ده هم معتقدين دي لانهم بيقولوا الليل يسبق النهار. طيب وبعدين قال ولا، يبقى اللي بيعتقدوها عدلها لهم، يبقى لدى بيسبق ده ولا لدى بيسبق ده. مدام لدى بيسبق ده ولدى بيسبق ده يبقى اتخلقوا في وقت واحد. مدام اتخلقوا في وقت واحد لا يمكن ان تكون الارض مسطوحة، لازم مكورة. فالذي واجهته الشمس كان نهارا وما لم تواجهه كان ليلا، فالليل والنهار وجدا معا فلا تبقى لأحدهما على الايه؟ على الله. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء. طبعا ما أنزل من السماء أنزل آيات كتير ماديات ومعنويات. الماديات اللي ايه؟ المطر اللي بايه؟ اللي بنستفيد منه. المعنويات اللي أنزل الكتاب. ولذلك نجده في شيء مسكنه الأرض يقول أنزله. طب ده هو مسكنه الأرض وأنزلنا الحديد اهي، أنزلنا ده هو في الأرض. يبقى وأنزلنا الحديد فيه بأس. يبقى الإنزال معناه أنه جاء من جهة العلو الخالقة إلى الدنو المخلوق. بس يبقى قيم كالقرآن مثلا. ولذلك تجد بعد هذه الآية يقول لك إيه؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى معمول أداه لمين؟ هذا عشان إثبات الدين للمعاند اللي يعاند دعوتنا. إيه؟ وما أنزل الله من السماء من رزق. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وعلى موتها. الناس فهمنا كلنا أن أنزل من الماء من السماء. يبقى السماء هي مقر الماء. قولوا لا، السماء مقر الماء الصالح للاستعمال في الشرب وري الزروع والدواب. إنما الماء أصله فين؟ في الأرض. طب وإيه حكاية السماء دي؟ قال لك الأرض ثلاث أرباعها ماء وربعها يابسة. إنه اللي أكثر بقى الماء ولا اليابسة؟ الماء. أم قال لك لأن الماء البحر الماء اللي احنا بنقول عليه ثلاث أرباع ده وعاء وحفظ الماء، إنما استعماله ما بنستعملوش عشان معطوط فيه مواد تحفظه على أنه إيه ما يأسنش. لأنك لو جبت ماء عذب وحطته في حتة بركة ولا بتاع بعد مدة يجرى له إيه؟ الطحالب والعطب والدحنة ونحنة هتبقى حمق وقرب. لكن لما تحط سونه بتعمل ايه؟ عمل له مواد. المواد اللي احنا بنقول عليها ماء مالح. ماء مالح بس ملوحه ايه؟ مش اسعى قوي عشان يعني يسمحوا للحيوانات ان تعيش فيه. بدليل ان المياه المالحه الشديده او المرتده ما تلاقيش فيها سمك. البحر الميت مثلا ما تلاقيش فيه سمك. ليه؟ لان ملوش مدد من انهار عذبه تخلي الحكايه تخف. وفي منطقه حاره يبقى فيه بحر ولا فيش ايه؟ ميه بتنزل فيه، ما بينفعش فيه السمك. يبقى لازم في عايز ملوحه تحفظه وتسمح لحيوانات الماء ان تعيش فيه. ادي الميه. بعدين ايه اللي بيحصل؟ وبعدين الميه دي ايه؟ ما دام الرقعه بقى واسعه والثلاث تربعها ميه. اما قال لك ده يسهل عمليه البحر. ليه؟ لأن البخر لما يكون المسطح واسع تتبخر المياه بسرعة. وضربنا مثل وقلنا خليك مثلا جبت كوباية مياه ودلقتها في حجرة سيحتها كده في حجرة، بعد ربع ساعة ما تلاقيش راحت فين؟